هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى من سورة الأنعام، عند قول الله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، أي سلبكم السمع والأبصار، بمعنى أنه أخذ هذه الأشياء منكم، أخذها فجأة منه. قل أرأيتم، يعني قل لهم يا نبينا هؤلاء المشركون، إن أخذ الله سمعكم حتى لا تسمعوا شيئا أصلا، وأخذ أبصاركم حتى لا تبصروا شيئا أصلا، وختم على قلوبكم حتى لا تفقهوا شيئا ولا تعرفوا مما تعرفون من أمور الدنيا، من إله غير الله يأتيكم به، معناه يأتي يعني من ذلك، من الإله الذي يأتيكم بما أخذ منكم. فالهاء راجع إلى الله سبحانه وتعالى. عفوا، من إله غير الله يأتيكم به، يعني يأتيكم بهذه الأشياء التي سلبتم إياها، فلا يقدر أحد على أن يأتي بهذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. فهل تستطيع هذه الآلهة المزعومة أن ترد عليكم هذه الحواس العظيمة، السمع والبصر والقلب؟ وهذه من أهم الأشياء ومن أهم الأمور لدى الإنسان، بسمعه وبصره وقلبه. ثم قال: انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نبين لهم العلامات الدالة على توحيد الله عز وجل وعلى نبوتك، ثم هم يصدفون، يعرضون عنها مكذبين، لا يتعظون ولا يعتبرون. وهذا نوع تعجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عدم اعتبارهم بالآيات، يعني هذه الآيات فيها وعد ووعيد وترغيب وترهيب، ثم هم بعد هذه المعاني العظيمة يعرضون ولا يتعظون. ثم قال الله عز وجل: قل أرأيتكم، قل أرأيتكم، أي أخبروني، إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي فجأة، أو جهرة، يعني معاينة ترونه عند نزول العذاب، أو ليلا أو نهارا، هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وهذا توبيخ لهم آخر: أخبروني يا كفار، يا أيها المشركون، أخبروني إن أتاكم عذاب الله العاجل ليلا وفجأة ومعاينة، فجأة من دون إنذار، أو أتاكم عذاب الله عز وجل علنا وضح النهار، وضح النهار، ما يهلك بهذا العذاب إلا الكفرة الفجار، وهو أنتم، وذلك لأنكم ظلمتم وطغيتم. والاستفهام في قوله تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون، استفهام إنكاري بمعنى النفي، يعني لا يهلك بهذا العذاب إلا الظالمون، وهذا فيه بيان لعاقبة الظلمة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، بمعنى أي وما نرسل الرسل إلا لتبشير المؤمنين بالثواب وإنذار الكافرين بالعقاب، ولم نرسلهم حتى يقترح عليهم هؤلاء الكفار من المقترحات التي تدل على عنادهم وعلى عتوهم. ولذا قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. والبشارة هي الإخبار بما يسر، والنذار هي الإخبار بما يسوء، يعني التخويف. نعم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني فمن آمن وأصلح، أي العمل، فمن آمن بقلبه باطنا وأصلح العمل ظاهرا فلا خوف عليهم، وذلك حين يخاف أهل النار، ولا هم يحزنون إذا حزنوا. وهذا فلا خوف عليهم فيما يستقبل من أمرهم، ولا هم يحزنون مما مضى من شأنهم. فالله عز وجل أمنهم لأنهم آمنوا وأصلحوا. وهذا فيه جمع بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر، فمن آمن وأصلح. كذلك فيه فائدة أن الصلاح وحده لا يكفي، فلا بد للمسلم أن يكون مصلحا، بمعنى يدعو إلى الخير، ينصح لعباد الله عز وجل، يوجههم ويرشدهم. ولذا قال: فمن آمن وأصلح نفسه وأصلح غيره فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في المقابل: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. فهؤلاء هم الأشقياء المكذبون بآيات الله عز وجل التي جاءتهم بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيصيبهم العذاب الذي أنذروا به إن عاجلا أو آجلا، وذلك بسبب فسقهم وإصرارهم على التكذيب والعناد. والمراد بالفسق هنا في قوله بما كانوا يفسقون هو الكفر، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم، أي يصيبهم العذاب بما كانوا يكفرون. ثم قال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكروا. هذه الآية حينما اقترحوا الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بآية، فالله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم: لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني ليس عندي خزائن رزق الله سبحانه وتعالى فأعطيكم ما تريدون، ولا أعلم الغيب، حتى علم الغيب هذا مختص به الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا هو، فكيف أخبركم بما غاب مما مضى ومما سيكون، ولا أقول لكم إني ملك، لست ملكا من الملائكة بل أنا آدمي، فلا أقدر ما يقدر عليه الملائكة، فأنا أقدر ما يقدر عليه الآدمي وأشاهد ما يشاهد الآدمي، وما لا يشاهده الآدمي أنا لا أشاهده. يعني بمعنى يريد أن يقول لهم: لا أقول لكم شيئا من ذلك فتنكرون قولي وتجحدون أمري. الأمر إني أنا أتتبع آيات الله عز وجل الشرعية التي أوحى الله عز وجل إلي بها، يعني ما آتيكم به فمن وحي الله تعالى، وهذا غير مستحيل عقلا مع قيام الدليل والحجج البالغة والمعجزات الظاهرة والبراهين الساطعة التي أيد الله عز وجل بها رسله. ثم قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير، يعني قل هل يستوي الكافر والمؤمن. الأعمى هو الكافر لأنه عمي عن الحق، والبصير هو المؤمن لأنه أبصر الحق. قل هل يستوي الأعمى والبصير، الكافر والمؤمن؟ قل هل يستوي الضال والمهتدي؟ قل هل يستوي الجاهل والعالم؟ أفلا تتفكرون أن الأعمى والبصير لا يستويان؟ فهذا يدعو إلى التفكر، لذا قال أفلا تتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أنه نبي مرسل ورسول يبلغ ما أوحى الله عز وجل إليه به، فليس له شيء من خصائص الإلهية ولا خصائص الربوبية، وليس له من خصائص أو من صفات الملكية. وكذلك أنه لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، إنما هو نبي يوحي الله عز وجل يعني إليه ما يشاء. ثم قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وأنذر به، ينذر بماذا؟ ينذر بالقرآن. وأنذر به أي خوف الناس، خوف الكافرين بهذا القرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، يعني يحشروا يعني يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم، يبعثون إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وخوف بالقرآن المؤمنين المصدقين بما أنزل الله إليه، الذين يخافون عذاب يوم الحشر، ليس لهم ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم من هذه الآلهة وهذه الأوثان والأصنام، لكي يخافوا ربهم ويتقوا الكفر والمعاصي. وهذه الآية نزلت لما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرد من مجلسه الفقراء والضعفاء، ولذلك قال بعدها ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الغداة يعني أول النهار، والعشي آخر النهار، أي لا تطرد هؤلاء المؤمنين الضعفاء من مجلسك الذين يعبدون الله عز وجل دوما في صباحهم وفي مسائهم، يطلبون رضاه ويطلبون القرب من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الفقراء إنما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل تنصرون وترزقون إلا من ضعفائكم. ثم قال بعدها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، أي ليس عليك شيء من الذنب إن أرادوا بصحبتك غير وجه الله، ولا هم يؤاخذون بما تفعله، فلما إذن تطردهم إذا كان كل يتحمل وزره وإثمه، فلما تطردهم؟ وهذا رد على زعم من قال من السفهاء أن الفقراء إنما تبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا في الإسلام ليس رغبة فيه، إنما وجدوا عنده المطعم والملبس، وهذا لا شك أنه محض افتراء وبهتان. فقد دخلوا هؤلاء الفقراء المستضعفون دخلوا في الإسلام عن قناعة وحب لله ولرسوله، وقد شهد الله عز وجل لهم بذلك يريدون وجهه، وهذا يدل على الإخلاص، يدل على إخلاصهم وحبهم وخشيتهم لله سبحانه وتعالى. وذلك لما اقترحوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطردهم حتى يجالسوا وحتى يؤمنوا به، فأمره الله عز وجل أن لا يطردهم أبدا. ومثل هذه الآية في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني لا تكلف أمرهم ولا يتكلفون أمرك، يعني ليس عليك رزقهم حتى تملهم، الرازق هو الله سبحانه وتعالى، رزقك ورزقهم على الله عز وجل. وكذلك لو كانوا أصحاب ذنوب فإنما ذنوبهم على أنفسهم، فلا داعي لأن تطردهم. وإذا طردتهم قال الله عز وجل فتكون من الظالمين. وحاشاه حاشا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك. ثم قال الله عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله علينا عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك وأي وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فتنا أي ابتلينا والفتنة الابتلاء. وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض ابتلينا الغني بالفقير والشريف بالوضع والضعيف بالقوي والحقير على بالشريف وهكذا. ولذلك فقدم هؤلاء الضعفاء على فتقدم هؤلاء الضعفاء على الأشراف فسبقوا إلى الإيمان. ولذلك يقول الأغنياء يقولون أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية والسبق إلى الإيمان من دوننا ونحن الرؤساء وهم الفقراء. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني من جملة ابتلائهم أن قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. أليس الله بأعلم بالشاكرين ممن أراد الله سبحانه وتعالى له الخير. أليس الله بأعلم بالشاكرين. فهو جواب لقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فرد عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله سبحانه وتعالى إليه. فالله سبحانه وتعالى جاءت هذه الآيات وما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبشر هؤلاء الضعفاء بالدرجات العالية في دار النعيم. فالمال يطغي والدنيا تغري وما على المؤمن إلا التسلح بالإيمان والصبر واليقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا جاءك يا رسولنا إذا جاءك هؤلاء الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم بشرهم وحيهم بهذه التحية العظيمة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. لأن الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه وله أن يلزم نفسه بما شاء سبحانه وتعالى تفضلا وإحسانا ورحمة للمؤمنين أن يرحمهم ويرعاهم ويعتني بهم ويسبل عليهم من الخيرات ويغدق عليهم من النعم. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أي أنه من فعل خطيئة من دون قصد جاهلا عاقبة الذنب الوخيمة ثم تاب عن ذلك الذنب وأناب وأصلح سيرته وعمله فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه لأنه سبحانه واسع المغفرة عظيم الرحمة للمنيبين. وهذه من آيات الرجاء التي يعني يطمع في رحمة التي تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة قضى على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ولذلك أن من عمل الذنب وكل من عمل الذنب فهو جاهل. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده يعني رجع عن ذنبه وأصلح عمله وأخلص توبته لله فأنه سبحانه غفور يستر الذنب ويتجاوز عنه رحيم بأن يدخلهم الجنة. ثم قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أي وهكذا وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين كذلك نفصل الآيات نميز الآيات ونبين لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولتستبين سبيل المجرمين أي طريق المجرمين. ولذلك ولتعرف يا نبينا سبيل المجرمين. والاستبانة المعرفة. السبيل هو الطريق، ليظهر لك وليتضح لك هذا السبيل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولذلك حتى يكون الداعية إلى الله عز وجل ولا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم متضحة عنده طرق المجرمين وطرق الكافرين والمشركين وأعداء الدين، حتى يكون على بينة، فيبتعد المؤمنون عن طريقهم وعن سلوك دربهم. ثم قال الله عز وجل يعني مبينا فساد عقول المشركين في عبادتهم هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع، وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالتبرؤ منها، إعلان البراءة منها، وهذا أصل من أصول التوحيد وأصل من أصول الدين. قل إني نهيت، قل يا نبينا إن الله عز وجل نهاني أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم. وهذا الدليل على أن هذا الدين الذي عليه المشركون إنما هو هوى. قل إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قل لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله عز وجل، فما أنتم عليه هوى. والهوى يهوي بصاحبه، والهوى إله يعبد من دون الله، يهوي بصاحبه في دركات الشر والفساد والشرك والبدع والمعاصي والذنوب، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال قل لا أتبع أهواءكم، فكيف أتبع أهواءكم؟ وإن اتبعت أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين، يعني ضللت الطريق الواضح والصراط المستقيم، وما أنا من المهتدين ممن هداهم الله عز وجل. ولذلك المرء يبتعد عن طريقة الجاهلين وطريقة المشركين وطريقة المبتدعين، ويستقيم على ما أمره الله عز وجل من سلوك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فإن هذا فيه أصل كل خير، وذاك فيه أصل كل شر. ثم قال قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقل لهم يا نبينا كذلك، إني أنا على شريعة واضحة من دين الله، وأنتم كذبتم بالحق الذي جاءني، وليس عندي ما تطلبونه من تعجيل العذاب، ولو كان الأمر بيدي لأهلكتكم جميعا. ما عندي ما تستعجلون به، ولكن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل، هو الذي يقضي بالحق، وهو سبحانه خير الحاكمين. ولهذا قال قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني لعجلت لكم العذاب لأستريح منكم، والله تعالى أعلم بعباده مني، أعلم بالمؤمنين وأعلم بالظالمين، يفعل ما يشاء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. ولذا قال قل إني على بينة، يعني على بيان وبصيرة وبرهان من ربي، وكذبتم به، يعني كذبتم بما جئت به، ما عندي ما تستعجلون به، يعني الذي تستعجلون به ليس عندي، وهو العذاب ليس عندي، إن هذا من عند الله. قال ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، الله عز وجل هو الذي يفصل بينكم، وهو سبحانه يقص الحق، يعني يقول الحق سبحانه وتعالى، يحكم بالدليل ويحكم بالبرهان، وهو خير الفاصلين، الفصل يكون في القضاء، فالله سبحانه وتعالى فصل بيني وبينكم. كذلك قل لهم يا نبينا لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لأهلكتكم، والله أعلم بالظالمين سبحانه وتعالى. ثم قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية من الآيات التي تبين علم الله عز وجل الواسع المحيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فهنا فيها تفصيل لعلم الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب يعني خزائنه، جمع مفتاح. واختلفوا في مفاتح الغيب. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه يعني رواه البخاري ورواه مسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام أحد إلا الله، ولا يعلم ما في الغد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. كما في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتح والغيب هو كل ما غاب عن علم الإنسان، أو ما غيبه الله عز وجل، ما حجبه الله عز وجل عن مداركنا العقلية ومداركنا الحسية. نعم. قال تعالى: مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. فمفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب، وما غاب عن الناس من الثواب والعقاب، وما غاب عن الناس عن قضاء الآجال، وما غاب عن الناس عن أحوال العباد من السعادة والشقاوة وخواتيم الأعمال. والله سبحانه وتعالى يفصل علمه الواسع الدقيق، يعلم الجزئيات ويعلم الكليات، يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يريد الساقطة ويريد كذلك الثابتة، يعلم عدد ما يسقط وعدد ما يبقى من ورق على الشجر، ويعلم كم انقلبت ظهر البطن إلى أن سقطت على الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، الحب المعروف في بطون الأرض، كم حبة في الأرض، يعلم عددها ويعلم حقيقتها ويعلم ما هي. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، الرطب الماء واليابس البادية، وكذا وبعضهم قال والرطب ما ينبت واليابس الرطب ما لا ينبت واليابس ما ينبت، وبعضهم قال الرطب هو الحي واليابس هو الميت، بمعنى أنه عبارة عن كل شيء إلا في كتاب مبين، أن هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني ولا تسقط ورقة من الشجر إلا يعلم وقت سقوطها وسقوطها، ويعلم المكان الذي سقطت فيه، وكذلك ولا حبة في بطون الأرض إلا يعلم مكانها وهل تنبت أم لا تنبت، وكم تخرج من ثمرة ومن يأكلها، ولا من شيء فيه رطوبة أو جفاف إلا وهو معلوم عند الله مسجل في اللوح المحفوظ. وهذه الأشياء، العلم هذا العلم الواسع المحيط بكل شيء بدقائق الأمور وتفصيلاتها، هل تعلمها هذه الآلهة التي تعبدون؟ كذلك أن هذه الآية من الآيات التي تدعو إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى، فهذه الآية تورث مراقبة الله سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.